بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 18 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب صيام المتطوع بغير تبييت، وباب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. وقد ألقي في اليوم 24 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: الباب 35، باب صيام المتطوع بغير تبييت. وهذه الترجمة غير موجودة في بعض نسخ جامع أبي عيسى، ولم يذكر هذه الترجمة صاحب تحفة الأحوذي، وأدخل الأحاديث الواردة في هذا الباب تحت ترجمة باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. والأحاديث الواردة في باب صيام المتطوع بغير تبييت هي متضمنة لجواز إفطار الصائم المتطوع، والمعنى في هذا الباب صريح. وأما المعنى المتعلق بصوم المتطوع بغير تبييت فذلك مبني على الفهم، وخبر عائشة في هذا الباب ليس صريحا، والعلماء مختلفون في هذه المسألة. وقد قال أكثر العلماء بأن النية لا تشترط أن تكون من الليل، فمباح له أن ينوي الصيام بعدما يصبح بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو جامع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. فقال مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا تجاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب. رواه ابن أبي شيبة وغيره. وقال أبو عبد الرحمن السلمي عن حذيفة لأنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام. رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو محمد ابن حزم. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخالف في ذلك جمع، فمنهم من قال: لا يجزئ الصوم إلا بنية من الليل، سواء كان فرضا أم نفلا، على ظاهر قول حفصة وابن عمر، وهذا مذهب مالك. واختار هذا القول أبو محمد بن حزم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال. وتقدم بالأمس الحديث عن هذه المسألة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب صيام المتطوع بغير تبييت. أي هذا باب، وباب مضاف، وصيام مضاف إليه، وصيام مضاف، والمتطوع مضاف إليه. والمقصود بالمتطوع الذي ينشئ عبادة لم يجبها عليه الشارع، فإن العبادات إما أن تكون واجبة ولا واجبة إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مستحبة رغب في ذلك الشارع وحتى عليه ولم يوجبه، لأن الواجب ما أمر بالشارع أمرا لازما، والمستحب ما أمر به الشارع أمرا غير لازم ولا جازم، أو ما رغب فيه الشارع دون أمر. قوله: بغير تبييت، أي بغير نية من الليل، أي بغير نية من الليل. والجمهور يجوزون هذا في صوم التطوع، لأن النفل أوسع من الواجب، وهذا لا ينافي أن ما صح في النفل صح في الفرض، لأنه بالنظر في الأدلة الشرعية سواء كان هذا في أبواب الصلاة أو الصيام أن يعلم أن النفل أوسع من الفرض، وأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، وهذا على وفق ومقتضى الأدلة الشرعية. من ذلك القيام في صلاة الفريضة، هذا ركن من أركان الصلاة، لكن في النافله ليس بركن، لا هو يصلي جالسا ولكن على النصف من اجر القائم. واما بالنسبه للصيام فقد اجمع العلماء على انه يحرم على كل مسلم ان يفطر في نهار رمضان بدون عذر، وذهب الجمهور الى ان له ان يفطر في صوم النفل ولو بدون عذر، والادله صريحه في هذا. ولكن بالنسبه للمفطرات وما يتعلق بذلك هي بمعنى واحد، فالذي يفطر في الفرض هو الذي يفطر في النفل، والذي يفطر في النفل يفطر بالفرض. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن طلحه ابن يحيى عن عمته عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت لا. قال: فاني صائم. وقد رواه الامام مسلم في صحيحه قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع. وقد جاء الخبر من طرق كثيره عن طلحه عن عمته عائشه بنت طلحه عن ام المؤمنين. وطلحه قال عنه الامام احمد: صالح الحديث، ووثقه ابن معين ويعقوب والعجلي. وقال عنه الامام ابو داود رحمه تعالى: ليس به باس. وقال يحيى ابن سعيد القطان: ليس لم يكن بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقد روى له الجماعه ما عدا البخاري. وملخص حاله انه صدق وليس بالثقه وقد يخطئ. وقد قال ابن حبان: كان يخطئ. وأما عمته عائشة فقد روى لها الجماعة، وكانت من أجمل نساء قريش، أصدقها مصعب بن الزبير 1000 درهم. فقال بعض الشعراء في ذلك: بوع الفتاة بـ1000 كامل، وتبيت سادات الجيوش جياعا. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ثقة حجة. عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الأخ محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين بالفضل والاحترام والتقدير، أم أم المؤمنين بمعنى أن عائشة لا تحتجب عن أحد الناس باعتبار أنها أما لهم، وقوله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم. نعم، لا تحتجب عائشة عن الناس، إذا كانت أما لهم بماذا؟ بالاحترام والتقدير، وليس هذا في المحرمية. نعم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل يختص بعائشة أم أن الحكم عام في جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عام، نعم هذا صحيح. ولذلك الإمام أحمد حين سئل عن معاوية أهو خال للمؤمنين قال: نعم، باعتبار أن أخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي في يوم من الأيام، فقال: هل عندكم شيء؟ وفي رواية يحيى عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم، فقال: أصبح عندكم شيء تطعمينيه؟ فتقول: لا، فيقول: إني صائم. الحديث رواه النسائي وغيره. فهذه الرواية تفيد أنه أصبح صائما ولم يصبح مفطرا. وهذا الذي نصره أبو محمد بن حزم في المحلى، وهو مذهب مالك وجماعة. قال ابن حزم في المحلى: وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصوم من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك. ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، لكن في أنه عليه السلام كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر، وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر. فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه السلام لا صيام لمن لم يبيته من الليل، لم يجوز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب. وقال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصوم، لم يكن نوى الصوم لقول عائشة في الحديث قال فإني صائم، وفي رواية فإني إذن صائم، أي فإني في الحال أنوي الصيام باعتبار أنه لا يوجد طعام. وهذا الذي فهمه الجمهور منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وغير هؤلاء. رواية النسائي المتقدمة من طريق يحيى عن طلحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعمينيه، فتقول لا، فيقول إني صائم، أي إذن لا أزال صائما، فحينئذ لا ينوي الإفطار. وهذا يؤيد فهم الإمام مالك وابن حزم وجماعة من العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما. ولكن هذا لا يعني أن الصيام النفلي لا يصح بنية من النهار، لأن ابن حزم وجماعة يعتمدون على هذا الخبر في إثبات الحكم أو عدمه، لكن ثبت عن جمع من الصحابة أنهم يرخصون في صيام التطوع بنية من النهار، كابن مسعود وهو من أكابر الصحابة، وكأبي الدرداء، وكحذيفة، وآخرين من التابعين والأئمة المتبوعين. قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء، فأقول لا، فيقول إني صائم. هذا يحتمل أحد معنيين على الخلاف المتقدم، يحتمل أنه أحدث النية حين لم يجد غداء، ويحتمل أن النية مبيتة من الليل، وحين قال إن صائم إعلام لعائشة بأنه صائم في هذا الوقت وأن النية مبيتة من الليل. وقد قال طائفة هذا يعني أن من نوى الفطر لا يفطر، وهذا في نظر، لأنه ليس في الحديث صراحة أنه نوى الفطر، وإنما نية الفطر معلقة بوجود الطعام. اتصلت بالأمس بين من نوى الفطر وبين من علق الفطر على وجود الشيء، فمن نوى الفطر أفطر في رأي الجمهور، ومن علق الفطر على وجود الشيء باعتبار أنه من نية إذا وجد طعاما أفطر، فهو يريد الأكل ولم ينوي الفطر فلا يفطر حتى لو وجد الطعام إلا إذا أكل أو شرب. ولكن هذه النية المترددة لا تجوز في الفرض، ولكن باب النفل أوسع من باب الفرض. قالت فأتاني يوما، أي فأتاني في يوم، فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. شاهد في البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له، سواء كانت صدقة زكاة أو صدقة تطوع فلا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. من روى الحديث؟ خرجت بالأمس وقبل الأمس دائما أخرج الإسناد من طريق طيب الصحابي منه طريق نعم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب بن الجرشي عن ابن عمر إسناده حسن. قد قال عنه شيخ الإسلام إسناده جيد جميل. هذا قال وما هي؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة عن جنس هذه الهدية، قلت حيس بفتح الحاء وسكون الياء، والحيس هو التمر المخلوط بالسمن والأقر، ويقال إن الحيس هو الطعام المتخذ من الزبد والتمر، فقال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل. لهذا دلالة على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل. وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء، وتقدم بالأمس قول أبي عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي، وهذا قول الجمهور. وقال مالك إن أفطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه، وإن أفطر عمدا فقد أساء ويقضي. وقال أبو حنيفة يقضي يوم مكانه. وقال ابن حزم لا نكره له أن يفطر، ولكن إذا أفطر وجب عليه القضاء. قال أبو عيسى عن حديث الباب هذا حديث حسن. عرف الإمام أبو عيسى رحمه تعالى الحديث الحسن بأنه ما جاء من غير وجه، ولم يكن فيه كذاب ولا متهم، ولم يكن شاذ. هذا ما لم يقترن اللفظ الحسن بصيغة أخرى كحسن غريب، حسن صحيح أو غير ذلك. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه تعالى بنحوه، قال حدثنا أبو كامل وهو فضيل بن حسين، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا طلحة ابن يحيى. فمدار الخبر على طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. ويؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل الخير والعلم للآخرين، هذا الذي ينبغي على من كان عنده علم أن يعلم وينشر علمه على حسب القدرة والاستطاعة، فإن العلم لا يندرس حتى يكون سرا ويمتنع، أو حتى يمتنع أهله من بذله، فما دام العلم يبذل والجاهل يتعلم فإن الخيرية باقية في هذه الأمة، لأن الجهل حين يحل محل العلم فإن الشرك يحل محل التوحيد، إن الشرك يحل محل التوحيد، والبدعة تحل محل السنة، والمعصية تحل محل الطاعة، والظلم يحل محل العدل. فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا. فإذا رفع العلم حل محله الجهل، وحين يحل الجهل محل العلم فإن الخمر يشرب والزنا ينتشر، وهو وباء عظيم يؤدي إلى سقوط الدول والمجتمعات. الفائدة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صيام التطوع من الليل، وهذا هو الراجح من مجموع طرق الحديث، ولهذا لا يعني أنه شر ولكنه أفضل، لأن تواطؤ جمع غفير الصحابة على جواز تبييت النية نهارا دليل على أنه من الليل مستحب وليس بواجب، وشرط لصحة الصيام في رمضان أو في بقية الفروض والواجبات كالنذر والكفارة ونحو ذلك. الفائدة الثالثة احترام الزوجة لزوجها، حيث لم تقل عائشة يا محمد فقد قالت يا رسول الله، فإن المرأة يستحب لها أن تنادي زوجها بما يحب، أن تنادي زوجها بما يحب. يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وهذا مشروط ما لم تكن فيها منة، إن كانت فيها منة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبلها، دلت على ذلك الروايات والأحاديث الأخرى. ويؤخذ من الحديث جواز الفطر في صيام التطوع ولو بدون عذر، ذلك من قوله أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل، قال أبو عيسى رحمه تعالى: باب ما جاء في إجاب القضاء عليه، أي باب ما جاء من الأحاديث في إجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع. فالحديث المتقدم لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى هذا اليوم على أنه قضى، ولو كان القضاء مشروعا لبين في الأحاديث الأخرى. ولكن أورد أبو عيسى رحمه تعالى حديث عائشة في هذا الباب ليبين ما له وما عليه. قال: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا كثير بن هشام، أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة. والحديث رواته ثقات ما عدا جعفر ابن برقان. قال عنه الإمام أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به. وفي حديث الزهري يخطئ، وقال ابن معين يضعف في روايته عن الزهري، وقال مرة: ليس هو في الزهري بشيء. ولم يتفرد بالخبر، فقد قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه أيضا أبو داود في سننه من طريق حيوة ابن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت. وقال أبو عيسى: وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة، ولم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح. والزهري لم يسمع من عائشة، يعد الحديث منقطعا، والسلف يسمون المعضل والمنقطع وما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن المرسل عند أئمة السلف أعم من المرسل عند المتأخرين الذين يحصرون في رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جري: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا قال أبو عيسى: حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي، أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الخبر. الخبر: قالت عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، تعني على خصال أبيها في الجرأة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضي يوما آخر مكانا. وهذا الخبر يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، وقد ضعفه الإمام أبو داود والنسائي، وقال الإمام الحافظ الخلال رحمه الله: اتفق الثقات على إرساله. وقد توارد الحفاظ والأئمة المتقنون والعلماء الراسخون في علم الحديث على ضعف هذا الخبر، وشد عنهم جماعة منهم ابن حزم والحاكم، فذهبوا إلى تصحيح هذا الخبر، وهذا في نظر، لأنه لا يمكن صف جعفر بن بقان وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة في صف مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله وآخرين من الحفاظ الذين يروونه عن الزهري عن عائشة، ولم يذكر واحد من هؤلاء عروة، والزهري لم يسمع من عائشة شيئا أبدا. وقد ولد الزهري قيل سنة 50. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر. قال: وهو قول مالك بن أنس، وهذا الذي صار إليه أبو حنيفة. وقال ابن حزم: لا نكره له الفطر في صوم التطوع، إلا أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه. الصواب في هذا أنه لا يقضي، لأنه لم يثبت في القضاء حديث، والحديث الوارد في القضاء كلها معلولة. وتقدم أيضا إعلال حديث مهاني الصائم المتطوع أمير الناس، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء يسرد الصوم سردا، فأمره سلمان يفطر، فحين أفطر، هذا دليل على جواز الفطر في صوم التطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكانه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس، يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا، يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، ولم يقل وقض يوما مكان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحديث الباب صريح في وجوب القضاء اقضي يوم مكانه، ولكنه غير صحيح. والأحكام الشرعية المتعلقة بالتحليل والتحريم مبنية على الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الضعيفة غير مجدية في هذا الباب، ولا سيما مع قوة المعارض. فالأحاديث الأخرى وإن لم تكن أو وإن كانت غير صريحة إلا أن هذا الذي يفهم منها، فهي صحيحة غير صريحة، والأدلة الدالة على القضاء صريحة ولكنها غير صحيحة، ويجب الأخذ بالصحيح وإن لم يكن صريحة لأنه هو الأصل. فالأصل أن من أفطر في صيام التطوع لا يقضي إلا أن يحب ذلك، وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وأكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. نقف على هذا، نأخذ غدا إن شاء الله تعالى باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. يحيى عن طلحة. نعم، لم في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم، ليس في دلالة حتى عائشة، يعني ما ذكرت يعني حتى في الثانية، فقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك هذا، فأقول له فيقولني صائم، وفأتى يوم فقلت يا رسول الله قد وجدتنا هدية، قال وما قلت حيث، قال أمي أني أصبحت صائما. فعائشة ما فصلت ذلك، لماذا؟ وحتى في الثانية ما علمت أنه صائم، قد أنه وجدت لنا هدية، أصبحت هو اللي أخبرها، إذن هي ما اطلعت على هذا، إذن ما فهمت عائشة، عائشة ما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في الثانية، إذن الحديث ليس دلالة واضحة على أن عائشة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أنه كان صائما، حتى يحتج به على الأولى أنه ليس بالصائم، بل عكس الذي يمكن يقال هو ما قاله ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في الأولى، بدليل أن عائشة لم تضع له غداء لأن تعلم أنه صائم، فلما أتى يواصل قال عندكم غداء؟ قالت لا. لماذا ما حطت له غداء؟ لأنه كان صائم، فقال إني صائم. أما رواية يحيى عن طلحة صرف النظر عن صحتها من شذوذها، لأن الكلام الآن أن اللفظ ليس بصريح، وفي نفس الوقت الإمام ابن حزم لم يحتج بالصحيح، أنا الذي أوردتها عند النسائي رحمه تعالى أجعلها دليلا على قول ابن حزم وعلى قول مالك، لم يتفرد بذلك ابن حزم، قاله مالك قاله جماعة من الأئمة. فعلى كل فهم مالك للحديث فهم ابن حزم هو المعتمد، فليس في الحديث دلالة صريحة أنه كان صائما ولا أنه كان مفطرا، لكن الأدلة تفيد أنه لا صيام لمبيعة النية من الليل. نخرج عن هذه الأدلة بفعل الصحابة، الإمام ابن حزم لم يأخذ بفعل الصحابة لأنه لا يغرى قول الصحابي حجة، ولكن الصحابة حين توطؤون كحذيفة وابن مسعود وابن الدرداء يعتبر قوله في هذه الحالة حجة، وأنه ليس معارضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون مفسرا، تكون تواطؤ الجمع من الصحابة والتواطؤ الجمع التابعين هذا المعنى يكون مفسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه قد تقدم أن الحديث المرفوع لا صيام لمن لم بيت النية لا كله معلولة، وأن الصواب وقف هذا على حفصة وابن عمر، ولكنه يحتمل أن يكون لذلك حكم المرفوع. وهذا السؤال أيضا من مصر يسأل عن حديث، وقد أشار إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه تعالى: لا تصوم يوم السبت إلا فريضة، رواية: لا تصوم يوم السبت إلا فريضة، ولو لم تجد إلا لحاء شجرة فأفطر عليه. هذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر. لعل السائل الذي يذكر في أن في من صححه، ولكن الذي صححه قد أخطأ في ذلك، لأن الأئمة الحفاظ الأكابر متفقون على نكارة الخبر. حتى قال مالك وهو هو، قال: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن الإمام أحمد: هذا الخبر مضطرب. وقال ذلك الخلال وجماعة. وفي نفس الوقت هو منكر المتن. تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على جواري ويصائم يوم الجمعة قال: تصومين غدا السبت، فدل على جواز صيام السبت ومتفق عليه. فكيف يؤخذ بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره في مقابل الحديث المتفق على صحته؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام من الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، إذا أفطر يوم الجمعة سوف يصوم السبت ثم يفطر الأحد. وفي روايات أيضا هي مختلف فيها، لكن أقوى من هذا الحديث أن الإنسان كان يصوم السبت والأحد. الأخ يقول من المنطقة الشمالية، يقول: إذا جامع في صوم قضاء واجب هل عليه كفارة؟ الجواب: لا، إن الكفارة تلزم في من جامع في صيام رمضان في شهر رمضان لا غير. إذا كان عليه قضاء فجامع في صيام القضاء فلا كفارة عليه، ولكن يحرم عليه يفطر في الصيام الواجب، ويجب عليه الإتمام في قول الجمهور. فإذا أفطر وجب عليه قضاؤه ولا كفارة عليه. الأخ سائل من عمان يقول: نحن نعيش في منطقة حدودية مع الإمارات، ليس بيننا وبينهم إلا دقائق معدودة، ومع ذلك فعمان تتأخر عن بقية الدول في الصوم بيوم، هل نتبع صوم أهل عمان أم بقية البلدان الإسلامية لا سيما الإمارات، مع العلم أننا من أهل السنة والجماعة دائما نواجه هذه المشكلة؟ وبين من يقول أنا صوم وخالف على البدع، وبين من يقول لا تحدث بلبلة وفتنة في المجتمع. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المخالف فيها، لأن من الصحابة من قال: لكل بلد رؤيته، هذا مذهب ابن عباس وطائفة. ومنهم من قال: إذا رؤي في بلد فإنه يجب على أهل البلاد الأخرى الصوم، وهذا مذهب مالك وطائفة من العلماء. فهؤلاء يرون أنه يكتفى برؤية في بلد دون الآخر، ومن ينظر إلى المطالع، ومن قال: لكل بلد له حاكمه رؤيته. إذن هذه مسألة اجتهادية، حيث يقول الأخ: نحن نعيش في منطقة حدودية مع الإمارات، ليس بينه وبين الدقائق معدودة، ومع ذلك يقف عمان الآخر عن بقية الدول في الصوم بيوم. لكانت عمان تعتمد على الرؤية فيجب الصوم معهم، لأنهم يعتمدون على الرؤية. وإذا كانت عمان تعتمد على الحساب والإمارات تعتمد على الرؤية، فإن هؤلاء الأخوة يصومون بصوم الإمارات لأنهم يعتمدون على الرؤية. قوله: فهل نتبع صوم أهل عمان أم بقية البلدان الإسلامية لا سيما الإمارات؟ إذا كانت الإمارات تعتمد على الرؤية وعمان تعتمد على الحساب، فإنه يصام على الذين يعتمدون على الرؤية. ولكن إذا كان البلدان يعتمدان على الحساب فإنه يقتدى بأقرب بلد مجاور يعتمد على الرؤية، ولا تثريب على المخالف. إذا لا داعي أن تكون في ذلك بلبلة أو نزاعات أو خصام أو مشاكل. هذا السائلة تقول سؤالها، تقول: هو خارج الدرس، تقول: إذا قدم للشخص هدايا تقدم الجميع في العمل هل يقبلها أم لا؟ صاب أن المعلم والموظف لا يقبل الهدية من الطالب ومن المراجعين، لأن هؤلاء يهدون له لأنه في هذا العمل، وهدايا العمال غلول. فأرأيت أن هذا الرجل لم يكن موظفا، أيهدى إليه وهو في بيته؟ أيبحث عنه في البيت؟ أو أن هذه المعلمة لم تكن معلمة، كأن تكون قد تقاعدت، أيهدى لها وهي في بيتها؟ فإن الذين يهدون يهدون باعتبار الوجود في هذا العمل، إذن يجب الرفض هذه الهدية وعدم قبوله، ولو كانت مقدمة لجميع المدرسين أو لجميع الموظفين. ما لفتت الهدية وقفا، لم تكن مشترى بمبلغ من المال، كان تكون هذه الهدية وقفا ككتاب وقف يوزع، ألا حرج من قبوله، لأنه لا يختص بواحد دون الآخر. نعم يجوز له الفطر نعم مطلقا باعتبار السفر حتى ولو كان نعم الإنسان صام في رمضان أو صيام قضى وسافر يجوز له الفطر. الأخ يقول ما وجه التفريق بين الفرض والنفل في التردد في نية الفطر؟ وجه التفريق أن الجمهور طبعا الجمهور اللي يفرقون باعتبار أن الصوم النافل يجوز بنية من النهار فجاز التردد في ذلك، يعني بعض العلم يحصر إلى ما قبل الزوال وبعض العلم يجوز ولو بعد الزوال، بخلاف الفرض لا يصح إلا بنية من الليل فلم يجوز في ذلك التردد، لكن التردد لا يفطر يفطر إنما الذي يفطر الجزم بالفطر. الأخ يقول ما كفارة شخص أفطر ولم يعرف أن رمضان في هذا اليوم؟ ولا شيء عليه إذا لم يعرف أنه رمضان ثم أفطر يجب عليه يمسك بقية يومه ثم في المستقبل يقضي يوما مكان هذا اليوم. السائل من الرياض يقول من أدن المؤذن عنده المغرب وهو الصائم ولا يوجد عنده إفطار فهل ينوي الفطر ويصح صومه ويتلفظ بذلك؟ إذا أذن المؤذن سواء عنده إفطار أو عنده إفطار يكون قد أفطر، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وليس بشرط أن ينوي الإفطار لأنه باعتبار أنه لو وجد طعاما أفطر وفي الحقيقة يعتبر نفسه مفطرا تلقائيا لأنه لا يريد الوصال. أما إذا كان يريد الوصال فهذا على قول من يقول بجواز الوصال إلى السحر ومن يجوز الوصال إلى أكثر من السحر، ولكن الأفضل الإنسان لا يواصل وأنه إذا غربت الشمس يفطر، إن كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر إلى ذلك، وإذا لم يكن عنده شيء يفطر عليه فليعتبر قد أفطر لأنه لم ينوي الإصابة. أما قوله يتلفظ بذلك لا أصل للتلفظ في هذا، التلفظ ليس له أصل في هذا الباب. الصواب لا. الأخ يقول إذا أراد الإنسان سفرا في نهار رمضان هل له أن يفطر قبل أن يسافر؟ الجواب لا، ليس له أن يفطر كما أنه ليس له أن يقصر، فليس له أن يقصر حتى يفارق العمران وليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق العمران. أما حديث أنس الذي رواه الترمذي وغيره فهو حديث مضطرب لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصواب أنه لا يجوز له أن يفطر في بلده لأنه قد ينقض النية وحينئذ يبقى ولا يسافر فيكون قد أفطر في الحضر، ولا سيما كما قيل بعض السلف قيل بما عرفت ربك؟ قال بنقضه للعزاء. الأخ يقول غابت عليه الشمس فأفطر ثم ركب الطائرة فرأى الشمس، جواب لا يضره هذا الأمر لأن الحكم المعتبر على حسب رؤيته على حسب مشاهدته، ولأن الصوم يوم الصوم والفطر يوم تفطرون، فإذا أذن المؤذن وهو علامة على غروب الشمس فإنه يسارع إلى الإفطار في هذا، ولا شيء عليه فيما بعد إذا ركب الطائرة فتبين أن الشمس لم تغرب أو في نفس الوقت تبين في الحقيقة أن المؤذن قد أخطأ بدليل أنه أذن مؤذن آخر وهو الذي متقيد بضبط الوقت الصواب أنه قضى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية ورواية عن الإمام أحمد بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه القضاء والصواب أنه لا قضاء عليه في هذا الباب. والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.